بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الأحباس. الأحباس وجمع حبس، وأنا أري أو معنه سيهي وقف يلجهذا. يقال الوقف والتحبيس والتسبيل، الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد. وهل معنى الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات سذا سكويري. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كمتغين دينارا دينار، ولا درهما درهم كمتغين، ولا عبدا أدون كمتغين، ولا أمة أدون كمتغين، إلا بغلته بقشي سماهن أشه باء عضيد التي كان يركبها أو أها نبي إنه فولاي كري، وسلاحه يهب كيسه أمبو كتغي، وأرضا قل جعلها في سبيل الله عز وجل. إلهي جد كيسا أو يالي، يعني قل أو وقفي ومرك جعلها في سبيل الله، بمعنى أو وقفي جهاتك أو وقفي. وقال قتيبة: وقال قتيبة قتيبة وحوير مرة أخرى مرك لصدقة، طيب جعلها صدقة سداس كوضا معناها. وقال قتيبة: صدقة أي جعلها صدقة، يعني وأرضا جعلها صدقة، ماشي في سبيل الله مركلة يوري حديثك صدقة بونيري. طيب مرحو حلقة قادنا رسولك صلى الله عليه وسلم ما دام حولنا أونا كتغين رلك أو كتغي فدك إيو يا كمد أهار الكاس إنه صدق، يعني وقف أو كدقي سدا سين أبو بكر إي عمر نبي قداشيس أي كوذين الكاس وح نبي لقد دحلانا ما بجيري جيرين بنا وحا أي أنبياده كتغان صدق هيدو واتي حديثك أها إن معاشر معاشر الأنبياء إلى نورث أنه دان أنبياء نهي من لدحلو ما تركناه صدقة وحان كتغنوا صدقه إن الله دخلنا وحكينا أيو دتك تهمد دنا بلو ديدا وايا دي نبيغو خولو اي مال اي ملكي لغا دخلاي وحاي نقول لهيد ان ليس قف او تهمو اما او اسيراهدو وحو اهل غمايه اما او سوقدبا ددكيسو وحو تعبا ملكي اي مال اي وحاس سي ان marka laysu dhihimba aya anbiyaada wax laga dhaxlaa maba jiraan ba maal laga dhaxlaa mal cilmi ya laga dhaxlaa ee diin diinta iyo cilmiga laga dhaxlaana ayaa khayr badano ila maalinkan maanta aan joogno wixii nabiga laga dhaxlay way yalaan. Naam, waa kan saanan u akhrinayna. Way taasa marka anbiyaad wax kasta uga qiimi badan qof walbana taasa uga qiimi badan waxaas waxyaabahan kale. Way marka shiicada waxa ay dhahayaan oo dhaxalkii fadak iyo Abu Bakar iyo Umar aalu baytku u diiday iyo waxaas oo dhan marka wax waxa weeyaan aan macno lahayn. Dayib oo nabiga dhulkii uu ka tagay jacalaha fi sabiilillahi buu ka yeelayba. Dayib oo iyaga marka waxay leeyihiin Faatima u timid, yani xadiidkii Bukhaarina wuu ahaa dabcan Abu Bakar ay u timid dhaxalkii abeed iyadoo rabto, laakiin Abu Bakar wuxuu dhaxalkii ugu diiday wuxuu yiri rasuulka waxaan ka maqlay ma taragna sadaqa isagoo dhahay lowla xadiidkaas waa ku sii lahay dhaxalkii إماهن مركينو يسوي قاتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصحابتنا وأغمر قاتيك عين إذا مركي سيداس أي مقاشي واسكا يتكتين. طيب وحي انتا كدام باية مركي واسكا خرافات وحيابة أي شيعات وأيو اسكا فافيان ووالد ديلي عمر أسل جغلو طوري علينا ماشو جوغي وحاس مركي علينا أمان وما أهانو عيابي بأنو قوني أصحابتي كوا وينيد أبو بكر عمر نعابي بكوتا هاي وايا قبادي الرسول كي الدلين علي أو نينكي ذي أهانا وكفير صدي يعني غاية وحاس وكالوا yani wuxuu ka soo imaanaa dihni baarid ah iyo yani wax aad u foolxun, qariixo aad iyo aad u foolxumaatay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كمتين إلا بغلته البيضاء بقشي سعديد وسلاحه إيهوب كيسة إيه أرضا تركها صدقة يرل أوجتغي النبي صدقاها وقف وكرق معنا صدقة هذا وقف اللوجيه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمرو بن الحارث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي وما ترك إلا بغلته الشهباء من كتقين إلا بقشي سعديد ما هني وسلاحه كيسة وأرضا تركها صدقة يقول وقتقي وقفهان يصدقه. قال باب أي هذا كان باب باب ويان كيف يكتب الحبس وقف كسيديبا لو قراء وذكر الاختلاف اختلاف كشيء ديسة على ابن عون عبد الله بن عون لا اسكو خلافي في خبر ابن عمر حديث ابن عمر فيه دحديس ورا خلاف كاس ابن عون واركد دون وجه الخلاف وهي قارن الرواد وحي كدغان من مسند عمر قارن وحي كدغان من مسند ابن عمر ابن حجر أسقى وحويري سيد مشهور كأيلو بدنيه أنه من مسند ابن عمر وحديث ابن عمر إسكالة إماها حديث عمر ماها. طيب سيد أسويري خلاف كما مركا دي أما مسند ابن عمر لقد قال أما مسند عمر لقد قال لبضوا الحديث صحيح. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون الضواء كان سفيانا كورنا الرواية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر ومسند عمر قال أصبت أرضا رول أيان أسيبي أيان هلي من أرض خيبر رولك خيبر كمدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أؤمد فقلت حانري أصبت أرضا رول أيان هلي لم أصب مالا مال ما أنهل مالك أو أحب إلي اللي إجعيل بدياني أكتيدة ولا أنفس قال إني مبضا عندي أكتيدة كقال إني مبضا منها أيضا. قال وحويري إن شئت أداد دونتو تصدقت بها أداد دونتو واتصدقي سنه تصدقت بها مركا لا باحتمالا كجرت حق معناه ومعنى وحويري يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل تصدقت بها أي تصدقت بأصلها يعني رول كاس أصل كيسات صدقك دي أصل. طيب يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس وهو ظاهر اللفظ وأنا اللفظ ظاهر كيس سدا سؤال ويتعلق بذلك مركو حكو تعلق ما تكلم فيه الفقهاء فقهاء وحي كهضلان ومن ألفاظ التحبيس وقف كالصيغة دي فقهاء كهضلان ومركا حبستها أوقفتها جعلتها لله ألفاظ داس مركا ووقف إسكا صريحا هدوره لكن تصدقت وقف من نقونه مركا وحوليه فقهاء هذا ألفاظ وحوذا وحكس عنه مركا وحيكوهد لأنه من ألفاظ التحبيس التي منها وحاكم ذا الصدقة صدقات مركو حيلين والفاد وقف كتسيسو وكمتها ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف قارك لنا وحيلين مركا لازم مركا صدق سيغ الله وقت لغاية وقف وإنه لصعدا إريك لأو صدقاتان إنه وقفتها تسايو سيدا محاكم إذا تصدقتها مؤبدة هذه مؤبدة أو كدر ووقف وحكى لما وصدق أن ولقي صدقه مؤبدة أما وحويري اللفظ مركع تحبيس يحبو كدر الفاتس داس وكلام. طيب أما وحويري فهي صدقة محرمة هذه أو كدر مركع اللفظ محرمة قرينة وحي أغتها ملق ذكر لما سكال لما دحلاي معنى هذا سداس ونقونه marka waxay leeyihiin laba qowlaa ku jirto, sadaqadu la alfaadda waqafka tusayso way tahay. qaar marka waxay leeyihin mutlaqan qofka haddii uu yiraa waa sadaqaystay, waqafna uu ka wado waqafay noqone. qaarna waxay leeyihin maya ee waa in lala xiriiriyaa lafdii waqafka tusaayo, ama muxarama muabada wixii hadba la yiraahdo ayib, ama laa tubaacu walaa tuuhabu ayaa lagu daray, haadihi sadaqatun lilaahi, laa tubaacu walaa tuuhabu waa waqaf ayib. waxaa kaloo macnaha ixtimaalka labaad wuxuu yahay, wayaxtamilu an yakuuna raajican ila athamarati, markuu leeyahay tasadaqtu biha ay tasadaqtu bithamariha, waxa ka soo baxaya miraha dhulkan ka soo baxaayo ayaan sadaqeeyey in laga wado bihaada marka, oo marka ay tahay marka raajican ila athamarati maca xadfi lmudaafi, mudaafa markaa la qadaraa oo maxay noqone, tasadaqtu ay biha ay bithamariha miraheedii. ayib, meeshaas marka lafdiga tasaduqi marka laysa calaa idlaaqihi marka, nacam sadaqo oo marka qaydana laga wadaa. ibnu daqiiq alciid sidaasuu baxthiyey fii ixkaami alaxkaam, marka tasadaqtu bihaadayna ka baxee labadan macno ogow marka. haddii la yidhaahdo tasadaqtu bihaa dhulkaba haddii loo jeedo qariinaa la socoto oo tusayso in marka waqaf ay tahay, oo sadaqo waa ku siiyey saarabta ka yeel inaynan ahayn, qariinaa marka la jirayso, qariinadana de riwaayaadka soo socdo cumar yacnii nebigaaba wuxuu leeyahay sadaqo ka dhig, laa tuurasu walaa tuuhabu, waxyaabuu sheegi doonaa. qariinadaasa marka waxay u leexinay sadaqo, waxay ka dhigay waqaf. ayib, cinda man yaquulu lafdiga sadaqo oo mudlaqa waqaf ma galee, waa in wax lagu qaydaa. haddii laga dhigo marka tasadaqtu bihaa ay bithamariha la dhahana, dhulku lama taaba karo waay macnaheedu marka. waxa ka soo baxaa bis ayaa la sadaqaynaa oo la bixinaa, dhulkii marka muxuu noqonaa waqaf waay marka dhulkaas, saas u taagnaana nacam, oo meel u joogayaa nacam. fatasadaqa bihaa, wuu sadaqaystay cumar, calaa allaa tubaacu calaa an laa tubaaca, inaan la iibinin, walaa tuuhaba aan la hibaynin, ayib inaan la gadin oo la hibaynin, fi lfuqaraa'i ayuu ku sadaqaystay fuqaradii dhexdooda, wadil qurbaa iyo qaraabada kuwa u saaxiibka ah. marka wadil qurbaa wasfigan marka laleeyahay kuwa fuqarada maa laga wadaa, mase dil qurbaa qaraaboo dhan waayo, xataa hadduu qani yahay waa soo gala, xataa hadduu qani yahay waa soo gala marka, waayo tilmaantan wadil qurbaa haddii la yidhi waa qaraaboo dhan, xataa ninkii maanta qadadiisa iyo biilkiisa heli karo waa soo gala, waa la sii karaa marba hadduu qaraabo yahay. wariqaabi, addoommada in lagu xoreeyo, waddayfi martida in wax laga siiyo, wabni sabiili musaafirka in wax laga siiyo, laa junaaxa wax dembiya ma ahaanin, wax dhiba ma leh, calaa man weliyaha qofka maamulayo, an ya'kula inuu cuno, dhib ma laha, bilmacruufi ay aklihi bilmacruufi, laa junaaxa calaa aklihi cunistiisa bilmacruufi uu ku cuno, wax dhiba ma laha, gayra mutamawilin isagoon maal laakiin ka dhiganaynin, ay gayra mutakhidin minhaa maalan ay milkan ma yeelan isaga, laakiin milki ma ka dhiganaayo, wuxuu leeyahay ma ka dhiganaayo. ujeedka laga wadaana waxay tahay, laa yatamallaku shay-an min riqaabihaa, dhulkaas wax ka mida ma milkinayo ninkaas ka shaqaynayo, keliya wuxuu ku leeyahay inuu wax ka cuno bis. meeshaan marka laa junaaxa calaa man weliyahaana waxaa laga qaatay qofka waaqifka ah oo waqafka waqfay laftiisa, inuu waqafkiisa wax ka cuni karo, haddii uu soo galo dadka tilmaantaas iska leh, hadduu soo galo, waayo markuu leeyahay laa junaaxa calaa man weliyahaa, cumuumaa ku jira soo maaha, qofkii waqafkaas maamulaayo, waqad yakuunu huwa waqad yakuunu lwaaqifa, ninka maamulaayo waxaa laga yaabaaba ninka waqfay inuu yahay, marka isagii waqfay xataa shardiga waa ku jiraayo, wax waa ka cuni karaa, oo cunto markaa wuxuu ka cuni karaa oo ka qaadan karaa. walidaalika bukhaari wuxuu ba yidhi markau halkan keenay, waqad yali lwaaqifu waqayruhu, yidhi waaqifka iyo keyrkiisa labadaba waa maamuli karaan. marka meeshan waxaa lagala baxay waaqifkii inuu waqafkiisa isticmaali karo, haddii xataa uu yidhaahdo fuqaradan u waqfay oo isagii uu faqiir noqdo wax waa ka qaadan karaan, ilaa isaga laftiisii waa soo gala, fuqaradan buu galayahay. ayib, waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa tayib gayra mutamawilin maalan, isagoon maal ka dhiganaynin, wayucima yacni waan yucima, inuu dad u yimid saaxiib iyo wax ka siiyo oo ama u yimid inuu markaa ay la cunaan wax dhiba male iyadana. xadiidka marka waxaa laga qaadanaa waaqifka shardi inuu dhigo karo oo waqafka shardi uu u dhigan karo. shardigaana marka wuxuu noqonayaa de shardi bannaan dabcan. shardigaasi marka haddii uu shardi bannaan uu yahay, waa in shardigaas marka waaqifka uu dhigo la tixgeliyo, oo markaa yacnii waa la tixgelina. fuqahada marka waxay leeyihin de laf qaacide iska caamo waxay yidhaahdaan shardulwaaqifi kanasi shaarici, nacam, waaqifka shardigiisa shaarica naskiisa oo kale, sida nasu shaaric loo raacayo shardulwaaqifna loo raaca. ibnulqayimna arrintaas dood badanuu marka ka bixiyey kitaabkiisa aclaamulmuwaqiciinka, ayuu meeshaas aada uga hadlay marka shuruudda iyo markuu waxyaabaha uu ka hadlay. almuhim marka shardigu waa leeyahay inuu wax shardisto waaqif. wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadatanaa mucaawiyatu bnu camrin wahuwa alasdiyu almacniyu albagdaadiyu thiqatu can abi isxaaq alfazaariy can ibni cawn can naaficin can ibni cumara can cumara radia allahu canhu can nabiy sal ll slam naxwahu, kanna weli waxa waaye min musnadi cumar. wabihi qaala akhbarana xumayd bnu mascadata qaala xadatanaa yaziidu wahuwa bnu zuray qaala xadatana bnu cawnin can naaficin can ibni cumara can cumara. ibnu yaziid bnu zurayna wuxuu ka dhigay musnad cumar, abu isxaaq alfazaari musnad cumar uu ka dhigay, sufyaan athawri musnad cumar uu ka dhigay. qaala asaaba cumaru, cumar wuxuu asiibay ardan dhul bikhaybara, faata nabiya sal lla slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi asabtu ardan dhul ayaan helay, lam usib maalan qadu, weligay maal ma aanan asiibin, ayib maal ma aanan helin. bacdi nusakh marka can cumara ma dhigayaan, laakiin tuxfaha tuxfatu lashraafka can cumar waa riwaayadan min musnad cumar iyadoo ahu sheega, adii mukuu dhigayna can cumar ya ziyaadahe can abi isxaaq alfazaari can ayuuba can ibni cawn mawleeh ya can ayuub can ibni cawn ayuub ibni cawn wax jira ma ayib. qaal marka wuxuu yidhi faqaala asabtu ardan lam usib maalan qadu, maanan asiibin anfasa cindii yacnii ka qaalisan aniga agtayda, fa kayfa ta'muru bihi, saad ii amraysaa. meeshaa marka waxaa laga qaadana in qofku markuu rabo inuu wax waqfo inuu dadka ahlu cilmiga la tashto, oo iyagaa marka waxay ku hanuuninayaan meeshii uu ajar badan una nafci badan una maslaxo badan islaam. qaala wuxuu yidhi in shiita, haddaad doonto, xabasta aslahaa, asalkeeda ayaad xabisaysaa, watasadaqta bihaa, waadna sadaqaysanay. asalkii baad celinay, mar haddii asalkii la xabisay wax la sadaqaynaa maxay noqonayaan thamarada mira wax ka soo baxa. ayib marka in shiita xabasta aslahaada waxaa laga fahmay fiihi ana tacliiqa alwaqfi laa yasixu, waqafka in tacliiq lagu xiro ma ansaxayo oo zaman iyo waxaa, maxaa yeele liana qowlahu hada yunaaqidu taaqiid, oo qofkan inuu yidhaah shaygaanaan waqfay laba sano saddex sano shan sano oo waqaf yahay dhulkan ma ansaxayo, markaas waqaf ma ahan. waqafku asaga xabasta aslahaa, mar haddii la yidhi yacni asalkeeda waa xabisaysaa la yidhi, wax ma soo noqonaysa mar dambe, qofkii kusoo noqon mayso lilaahi waayo. watasadaqta bihaa, manfacadeedana waad la baxaysaa. weliba riwaayada cubaydullahi ibni cumar baa caddaysay ixbis aslahaa wasabbil thamarataha, riwaayadaasaa fasiraysa. fatasadaqa bihaa, waa sadaqaystay, calaa allaa tubaacu calaa allaa tubaaca walaa tuuhaba walaa tuwarata, inaan la dhaxalsiinin. ayib shardigaas. meeshaan marka calaa allaa tubaaca, calaa allaa tubaaca walaa tuuhaba walaa tuwarata, jamaaca culimada ka mid oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay ku xambaarayeen calaa anna dalika xukmun sharciyun thaabitun lilwaqfi min xayu huwa waqfun, waa xukun thaabit ah oo waqafku uu leeyahay, waqafnimana uu leeyahay, kan shardi maaha. marka oo shaygan haddaad tiraahdid waa waqaf dhulkaanaan waxaas iyo waxaas u waqfay markaad tiraahdid, sideedu waqafba haddaad mar ugu dhawaaqday wuxuuba iska noqonaa laa tubaacu walaa tuuhabu walaa tuwarad, waaba xugun oo waqafku leeyahay waay, ama dheh ama ha dhihin ereyadan, soo ma garanin. wayaxtamilu culimada qaarna wuxuu ixtimaal waxay leeyihin min xayu lafd, xagga lafdiga, an yakuuna dalika irshaadan ilaa shardin, waxay leeyihin qaar waxaa suuragal noqon karta nebigu inuu ku hanuuniyey shardigan, oo tani ay shardi tahay marka ilaa shardi hada alamri fii hada alwaqfi, waqfkan gaarka ah. fayakuunu thubuutuhu bishardi laa bisharci, marka laa tubaacu walaa tuuhabu muxuu ku sugnaaday marka shardigaasa uu ku sugnaaday ay leeyihiin, ee kuma sugnaanin sharciga kuma sugnaanin, lam yahbut bisharci inamaa thabata bishardi. laakiin sida xoogga badan waxay tahay sharci inuu ku sugnaaday waayo sha'nu lwaqfi allaa yubaaca walaa yuuhaba walaa yuwarad, waaba iska yahayba saas. xataa qofka hadduunan qorin oo warkan dambe uusan qorin, xataa waqafka waaba is xukunkaasuu wataa. fi lfuqaraa'i waalqurbaa waalriqaabi wafii sabiili illaahi waaldayfi wabni sabiili laa junaaxa calaa man waliyaha an ya'kula minha, inuu ka cuno bilmacruufi uga cuno, wayucima sadiiqan saaxiibna inuu quudiyo, gayra mutamawilin fiihi isagoon maal ka dhiganaynin. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا. مسند ابن عمر وهذا طيب أصاب عمر إلا وكشكين هذا عمر وحو أصيبه أو هل أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤيمد fastamarahu fiiha, waa kala tashtay. faqaala wuxuu yidhi innii asabtu ardan ayaan helay, kahiiran fara badan, bikhaybara lam usib maalan qadu, weligay maal ma aanan helin, anfasa cindii minhu, ka qaalisan aniga agteyda. famaa ta'murunii fiiha, maxaa iga amraysaa? qaala in shiita xabasta aslahaa watasadaqta biha, fatasadaqa biha calaa annahu laa tubaacu walaa tuuhabu, saasuu ku xabisay marka ku waqfay. فتصدق بها في الفقراء والقرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح يعني على من وليها قفك ما ملي أن يأكل إنه كعن أو يطعم أو قوذيه صديقا صاحب غير متمول سواء مال كدقانين اللفظ الإسماعيل. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان, هو أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي, عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا, كنوى من مسند ابن عمر, أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك, فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, فحبس أصلها, أصل كيذب وحبسي أن لا تباع ولا توهب ولا تورث, فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف إن أقعه. taa marka waxay daliil u tahay, fiihi daliilun calaa jawaasi shuruuطi fi lwaqfi, waqafka in shuruud loo dhigi karo bilmacruufi daas, wafiihi daliilun calaa almusaamaxati fii bacdihaa, dayib qaarkiis in layska saamixi karo, xayu callaqa alakla cala almacruufi, shay macruufu ku dabdiyo ayuu ku xiray, wa huwa gayru mundabitin, macruuf un baa la yidhi, macruufku mala dabdi karaa marka, ma dabdis maayo. waxyaabaha sidaas oo kale ah oo aan dabdismaynin dhib ma laha haddii shardi laga dhigo wax lagu xiro, dayib sidaas uu ibnu daqiiq u sheegay. wabihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu naaficin qaala xadaanaa bahzun qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa thaabitun can anasin qaala lama nazalat haadihi alaayatu, markay soo degtay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun. qaala abuu dalxata wuxuu yidhi ina rabbanaa rabbigeen la yas'alunaa min amwaalinaa maalkeennuna su'aala. fa ushhiduka waxaan ku markhaati gelinaa yaa rasuul allaahi annii qad jacaltu ardii lilaahi, dhulkayga ilaahay dartiisaan u yeelay, allaan u yeelay. meeshaa marka waxaa laga qaadanaa waqafku, haddaad tiraa jacaltu haadihi larda lilaahi, waad waqaftay, waa waqaf macnihiisa. dhulkan lilaahi aan u bixiyey, haddaad tiraahdid waqafuu noqonaa, wax kale ma noqonayo. faqaala rasuulu llahi sal slam, nebigu wuxuu yidhi ijcalhaa fii qaraabatika, qaraabadaada dhexdooda yeel. fii xasan bni thaabitin wa ubay bni kacbin, iyo raggaa wax ka sii. ee meesha marka waxaa ka muuqatay innii qad jacaltu ardii lilaahi waa waqaf mudlaqa, ma la tacyada jiha ma tacyiininin. madhabta shaaficina maxay tahay, waqafka haddaan la tacyiininin oo aan jiha lagu tacyiininin ma ansaxay. saas way qofku hadduu yidhaah dhulkaygan waa waqfay, wax oo u waqfayna ounan cayinin ounan sheegin, ma ansaxayay leeyihin. ee a'imada qaarkoodna waxay leeyihin waa ansaxa, qaraabadaana la siinaa. marba haddii ounan jiha sheegin waqafkana uu mudlaq ka dhigo, ninkaas waqafkaas qaraabadiisa iska leh. xadiidkaanayna ka qaadanayaano innii qad jacaltu ardii lilaahi buu yidhi. markaasuu nebigu yidhi ijcalhaa fii qaraabatika, marka qaraabadaa loo sarfiya xaggooda, marka qaraabadii xaggeeda loo sarfinaa. ibnu cabdilbar tamhiidku sidaasuu baxtiyey. ayb, baabu xabsi lmushaaci. ayb, shayga mushaaca ah ee waqafkiisa caddayntiisiiba u baab yahay. almushaac maxaa laga wadaa? waa saami adiga aad dhul ku leedahay oo dhul kale ku dhex jira oo aan la qaybinin weli. yani maalan dhul weyn ayaad adiga qayb ku leedahay, nusaa leedahay ama rubucaad leedahay, laakiin ma la kala googoynin oo adiga tanaad leedahay ma lagu cayimin. shaygaas marka mushaaca ah waqaf ma geli karaa. وبه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وحكيري وعبيد الله وحكدي مسند ابن عمر لكن رواية ابن عون ما هذا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وحكيري إن المئة سهم, boqolka saami allatii lii anii ii sugnaatay bikhaybara iigu sugnaatay, lam usib, maalan ma aanan helin qadu weligay acjaba ilaya minha, layga jacayl badan yahay. meeshaa marka ina almi'ata sahmin, yacnii taasaa marka waxaa muuqato annaha kaanat mushaacatan, waayo wuxuu helay boqol saami ayuu wuxuu ka helay min ardin maqnuumatin, dhul la qaniimaystay ayuu wuxuu ka helay boqol saami ayuu ka helay dhul maqnuuma ah. dayib, waxaa ka muuqata marka isagoon waxna cayinin, duuna tacyiinin, wax tacyiinana hadda ma jiro, maxay noqonay marka? taasoo kale waa mushaac. walidaalika tarjamada marka Nasaa'i baabu xabsi lmushaaci buu tarjamay, tarjamada daliilkeeda hal meeshan waay marka, nacam, ina almi'ata sahmin allatii lii bikhaybara kaasaa mushaaca. qad aradtu, waxaan doonaa inaan tasadaqa bihaa, inaan sadaqaysto. faqaala nabiyu sal lla slam, ixbis aslahaa, asalkeeda xabis, wasabbil thamarataha, miraheedana yacnii sadaqay oo sabiil ka dhig. marka waqafku, alimaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa waqafku dhaqan oo islaamku la yimid waayo, oo hortiis lama aqooninuu yidhi wax waqaf ah. waqafka islaamka la yimid waxay ka mid tahay marka waxyaabihii islaamka uu la yimid oon looga horreynin. dadkii marka muslimiintaana owqaaftu aaday ugu dadaali jireen waqtiyadii weliba dambe, markii horena sidaan aan arkayno ad abu dalxa iyo cumar iyo saan aan arkayno waaye, waqtiyadii dambe qarnigii afaraad iyo wixii ka dambeeyeyna aaduu waqafka usoo batay, ilaa marka diintaba waxaa laga faafiyey owqaaf. owqaafaa laga faafiyey madaaris badan oo yacnii, ama dad boqora ah ay waqfeenaa jiray madaaris, ay dad yacnii muslimiinta ka mid oo yacnii ilaahay maal siiyey waqfeen, awqaafahaasuna kala nooc nooc ay ahaayeen. ilaah haddaad aad u aqaqrisa qaarkood waxaad arkaysaa madrase dhan ayaa marka waqaf uun keliya ku socoto, nin wuxuu qaadanaa marka yacnii nin walba jihuu qaadanaa, mid dadka wax ka macalimiinta ka noqonaayo wax siina mid ama labo, mid ardaydii wixii ay meeshaas ku hays ayuu bixinaa, mid qofkii jirado daawadiisu dhiibi jiray. yacni aaday muslimiintu awqaafta ay u yaqaaneen, ilaa beeraha Dimashiq agagaarheeda ku yaallo aqlabkooda waxay ahaayeen waqaf oo awqaaf dadkii lahaa intay wax uga gooyeen ay madaarisii wax ku waqfeen. walidaalika tarjamada alimaamu Nawawi waxaa la yidhi markii dambe dadaa iska qaatay, awqaaftii dadaa iska qaatay, waa la kala gadgatay, waa la kala gadgatay, dhowr gacmood ay kala gashay dadaa marka. walidaalika alimaamu Nawawi qudaarta Dimashiq daafaheeda iyo ka timaada maba cuni jirin, beerahaas wax ka soo go-o ma cuni jirin, wax waalidkiis ay u keenaan iyo iska cuni jirin, isagoo ku cilay jiray awqaaf inay asalkoodu uu ahaa, oo haddana marka ay dad iska qaateen. Xijaaz iyo dhulkan laftooda meelo waxaa naloo sheegay xaafad dhan boqor afrikaan ahay oo waqfay maliki Takruur. Takruur dhulkan Jaad iyo dhulkan la dhihi jiray, Suyuudi taariikhdooda wuxuu ka qorqoray malig meeshaas jooga fi aakhiri cumrihi boqortinimadu iskaga tegay, dahab badan ayuu lahay oo soo qaatay inuu marka mujaawir Madiina uu ku noqdo. Madiina uu degay, markii uu Madiina degay xaafad dhan uu gatay. Marka xaafadaas marka dadka cilmiga baranaya iyo ama dadka mujaawiriinta masaajidka iska imaanayo waqaf uga dhigan, xaafada Alcambariya leera Alcambariya, xaafadaas marka saas waqaf uga dhigay. waqtigaana waxaa ku taala fooqaq dhaadheer hoteella marka five staraha ku yaallo dad leeyihiin say ku yeesheen Allahu aclam. Haddii mar dhul waqaf noqday in marka xataa haddii dowla la wareegto dad siiso ma samayn karto wax sataana, waqafku sidiisa la u taagnaana. Ninkii ay dowla siiso xataa baadil loo ku haystaa, warqadaa dowla ii goysaan halkan ku haystaa wax ay taraysa maana. Dadku waraaqaha dowladdu wax weynay ka dhigaayaan, oo qofku wuxuu u maleeyaa warqad xukuumad haddii uu wax ku milkiyo bis in xaq le ay tahay. haddii marka dad lagaaga xoogay oo xukuumaddu kaaga xoogtay kuu qortay warqad noocaas oo adiga saas superlog lagugu siiyo, xalaal may kuu noqon? Weligaa xalaal ma kuu noqonaysa. wabihi qaala akhbarana Muxamed ibnu Cabdillaahi Alkhalanjiyu ببيت المقدس أي نوغ شيغي. قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عيينة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا أيان هلي لم أصب مثله قط ولي سوى كلمة هلي كان لي 100 رأس بقل مدح أي إيسو بناتي يعني بقل سامي فاشتريت بها 100 بقل مدح عن هليها فاشتريت بها وحن كقت 100 سهم بقول سامي ومن خيبر خيبر من أهلها بان كقت وإني قد أردت وحن دون أن أتقرب بها إلى الله عز وجل إن الله قد واد سائف عن. قال وحير فحبس أصلها أصل كذا حبس وصب للثمرة مرهنة سبيل كده وصدق كيان. وبه قال أخبرنا محمد بن المصفى ابن بهلول وهو الحمصي القرشي قال حدثنا بقية عن سعد عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض أيام سؤالي لي أنا إيسقنات بثمغ ما شاء يتعلق وأرضو مال مركب مدينة أجهيدا. قال وحور يحبس أصلها أصل كذا حبس وصب ثمرتها. باب وقف المساجد مساجد وقف كذا عدين تيدي بابها yani dhulka masaajidda in la waqaf uu yahay, yani qofka hadduu dhul bixiyo oo masjid uu ka dhigo khalas bis waqafow noqday, dhulka dib ma loo milkinay. haddii marka dhulkaas la waqfay meeshii masaajida laga dhigay ahayd, mar dambe ayaa marka masaajid inay noqoto waa suurtoobi weysa. maalan meeshii laga guuray iyada dhamma meel laga guuray noqotay, cid deganba male. Masaajidkaas marka maxaa la yeeli karaa? dhulkaas marka ma la iibi karaa meel kale? dad degan yihiin, masaajid ma laga dhigi karaa? bacdi alaa'ima waxay leeyihin maya, dhulkaas beec maba geli karaa. qaarna waxay leeyihin maya, hadda ninkii macnihii uu waqfay masjid ee ahayd, haddii hadda uunan ku suurta gelaynin in la iibiyo, lacagtii lagu iibiyey dhul kale lagu waqfo oo masaajid laga dhigo waa bannaan tahay. sidaasaadna moodaa macno ahaan inay roon tahay. ayib, waana sida xanaabilada iyo ay qabaan. wabihi qaala akhbaranaa, marka masaajidda awqaaftooda waxaa soo gelaya wax la dhigo, nalalka loo soo gado, baalkan la dhigo, shumaca la dhigo ama rooga la dhigo kale, kulli waxaas dhan wada awqaaf. haddii marka in allaale inta rooga la isticmaali karo inuu waqafkaas ku jiro, wixii baaba oo marka alwaaxda iyo hadday baaba-aan inta aboor cuno oo mar dambe alwaaxnimadiisa ad wixii ka baaba oo markuu baaba o waaba baaba-ay. haddii kale ee masjidkii la dhisaayo kale oo wixiina ay noqdeen wax hadda aan dhismahaas dambe lagu celi karin, dhib ma leh in inta la iibiyo masaajidkii haddana lasoo geliyo. muhiimku marka taas waay. laakiin shaygii oo anfac leh qof oo waqfay haddii laga qaado mid kaleoo qof kale uu keeno kale la dhiga mathalan, ogaa taas waxay noqonaya qofkii kale in la dayacayo waqafkiisi wixii uu rabay. marka taas waa in marka iyada lafteeda ay tii horena inay shaqayso, middaana un inay shaqaysaan sidii lagu keeni lahaa. marka howl war badan u baahan waay. masaajidda maamulkooda wax fudud ma ahan. wbihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana almuctamir bnu sulayman qaala samictu abi yuxadiثu can xusayn bni cabd الرaxman can camri bni jawan huwa albasriy maqbuul rawa lahu النasaa'iy can rajuli min bani tamiimi wdalika anii qultu lahu waxaan ku iri hahay maya can camri bni jawan rajulu min bani tamiim huwa rajulu min bani tamiim wdalika anii qultu lahu waxaan ku iri ara'ayta bal ii sheeg niyahu ictizaala alaxnaf ibni qays maa kaana alaxnaf ibnu qays yacni fogaanshihii uu fogaaday oo yacni dagaaladii iyo wixii markaas jiray uu ka fogaaday muxuu ahaa maa kaana. qaala wuxuu yihi samictu alaxnaf ibna qays baan maqlay yaquul isagoo dhahay ataytu lmadiinata baan imid madiina wa ana xaajun anoo xajinayo fabaynaa naxnu fii manaasilinaa yani meeshaasuu soo maray annagoo meeshii aan deganayn ku sugan nadacu rixaalana aan dhiganay marka yacni awrteennii aan rarka ka dejinay id ataa aatin mid yimaadaa yimid faqaala wuxuu yidhi qad ijtamaca annaasu fi lmasjid dadkii masaajidkay ku kulmeen fatalactu waan fiiriyey faidaa yacni nnaasu dadku waab iyaga oo mujtamicuuna kulansan urursan waidaa bayna adhuurihim dhexdooda nafarun dad jamaaca ah qucuudun fadhiyaan faidaa huwa caliy bnu abi aalib radia allahu canhu wazubayru wadalxatu wasacdu bnu abi waqaas raxmat ullaahi calayhim falamaa qumtu calayhim markaan kor istaagay qiila waxaa la yidhi haada cuhmaanu bnu cafaan kan waa cuhmaanu bnu cafaan qad jaa'a waa yimid qaala wuxuu yidhi fajaa'a wacalayhi mulayatun cuhmaan waa yimid isagoo korkiisu ay tahay mulayatun go yar wato safraa'u oo jaallo ah faqultu lisaaxibii baan waxaan ku yidhi kamaa anta sidaa tahay xataa andura maa jaa'a bihi sug joog ilaa aan fiiriyo wax uu la yimid ani aan fiiriyo wax uu la yimid si aan u fiiriyo faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi ahaahunaa caliyun meeshaan cali ma jooga ahaahunaa zubayr zubayr ma jooga ahaahunaa talxatu ahaahunaa sacdun qaaluu nacam bay dhahen qaala faanshudukum billaahi aladii laa ilaaha ilaa hu allaan idinku dhaarinayo ataclamuuna ma ogtihiin anna rasuula allahi sal alla slama qaala nebigu inuu yidhi man yabtaacu mirbada bani fulaan reer bani fulaan meesha ay timirta ku qallajistaan mirbad meesha timirta lagu qallajiyana waa la dhahaa meesha moorada oho geela iyo ariga ee lagu xareeyana waa la dhahaa marka reer bani fulaan mooradooda ama meesha timirta ay ku qallajiyaan yaa iibsanayo ghafara allahu lahu allah u dembi dhaafay fabtactuhu waan iibiyey faataytu rasuula allahi sal alla slam nebigaan u imid faqultu inii ibtactu mirbada bani fulaan qaala wuxuu yidhi fajcalhu fii masjidina masaajidkeenna ka yeel وأجره لك أجري سنة ذا يلنا قالوا نعم هاب إيراني وأقنه رميشة تانو كربايو مسجد كيبو أرلوكي وقفوا نقض عثمان وكقوري ملكي جيسة مسايدك ونكمل قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لمن يبتاع بئر الروم يأي بنا يغفر الله له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنويمت فقلت قد ابتعت بئر الروم واقتي قال فاجعلها سقاية للمسلمين مسلمين تعبال لغيال ومالك عبال وأجرها لك أجري إذن أذا إسكال قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة جيش تبوك يا ديارنا يغفر الله له الأدن بدافة فجهزتهم وان دياري حتى ما يفقدون عقالا ولا خضاما إلى أين وين دبر ولا خضاما يفرور حر مئتونة قالوا نعم هذا قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد إله مرقاتك النق إله مرقاتك النق إله مرقاتك النق سأل مرقاتين الشيك شيك كما هو ذا وكوضا أن من كان إساقا كود جن لدى قالصا إنا مركة الدلان أصوى دردكتي أيو حولي ورن من كان قردر وحيستان إنتا سان أنيق سميي مساجدك أنيق أن وحكو وقفيا نكوت ككرين مانت ويقع لنا يعني عالك أن وقفي ما آذي كارو halkaas gurigiisa ku waxay gaar uga qabteen bani aadan ee dulmigiisa oo bihi qaal akhbarana ishaaq ibn ibraahim qaal akhbarana abdullah ibn idris qaal sami'tu husayn ibn abd alrahman yuhaddithu an umar ibn jawan wa amr tayib ba'd nusakh amr ay quraan saasan sax ali lahnaf ibn qais qaal kharajna hujajan faqadimna almadinata wa nahnu nuridu alhajja فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا أن لقينا إذا تانا آت بانويم فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وضلحة وسعد بن أبي وقاص فإنا لكذلك أن نقول سداس إذ جاء عثمان بن عفان أيامد عليهم ملاءة صفراء قد جال أو تجال قد قنع بها رأسه مدحيس أو كسو داي مدحيس هوس مصري فقال ها هنا علي ها هنا طلحة ها هنا الزبير ها هنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع من بد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا لباتن كن أو بخمسة وعشرين ألفا أما لباتيشن كنان كقضي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا كيل وأجره لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر الروم غفر الله له فابتعته بكذا وكذا وان كقطي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له أيضا كان وفق الدياري الله الدم بالهاف يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى ما يفقدوا عقالا ولا خضاما أين كوين قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد وبه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج وهو الأهتمي البصري لين الحديث ترمذي النسائي أوليا عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري وثقة مخضرم قال شهدت الدار يوم الدار وحالي رمالك عثمان دارتي سلقو هريري أيان حاضري حين أشرف عليهم عثمان وعثمان مركو سوقوران صدي دارت كسوقوران صدي تو سوكر نقضي فقال أنشدكم بالله وبالإسلام يعني الله إذن كتارين يا وبالإسلام يحق إسلام لماذا طيب هل تعلمون مقرانا إسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة إنه صغل وليس بها ماء بيئين الهين يستعذب معان غير بئر الروم ماهن فقال من يشتري بئر الروم fayajcalu fiiha dalwahu maca dilaa'i lmuslimiin, yaa ceelkan iibinaayo wadaantiisa ka dhigaayo wadaanta muslimiinta macooda, oo dadka yacnii isaga gaar uunan u yeelanaynin oo muslimka la cabaayo, bikhayrin lahu minhaa ahay man yashtari bi'ra ruuma fayajcalu fiiha dalwahu maca dilaa'i lmuslimiina bikhayrin lahu minhaa, uga khayr badan isagana fi ljannati, jannada dhexdeeda, yacni bikhayrin lahu, ku uga khayr badan ku iibsanaayo, minhaa iyada ka khayr badan, fi ljannati, jannada dhexdeeda, yacni jannada dhexdeeda mid ka khayr badan ayuu uga yacni uga iibsanaa tan middan. Fashtaraytuhaa, waan iibsaday, min sulbi maalii, maalkaygan ka gaday, fajcaltuu dalwii fiiha maca dilaa'i lmuslimiin, aan ka dhigay, wa antum alyowma idinkuna maanta, tamnacuunii min ashurbi minhaa, waxaad ii diidaysaan inaan ka cabo xaggeeda, taasaa iga celinaysaan, xataa ashraba min maai lbaxri, ilaa aan cabaayo badda biyaheeda. Ani biyihii aniga ceelkii aan iibiyeyo waqafka ka dhigeen macaanaa, waa ii diidaysaan. qaaluu waxay yidhahdeen, allahuma nacam, qaala faanshudukum billaahi wabilislaam, kuwaan marka hadalkan wuxuu ku leeyahay kuwii weerarka ku ahay, faanshudukum billaahi wabilislaam, hal taclamuuna anii jahastu jeisha alcusra, min maali inaan ka diyaariyey, qaaluu allahuma nacam, qaala faanshudukum billaahi wabilislaam, hal taclamuuna ana almasjida daaqa biahlihi, inuu ciriiri dadkiisa ku noqday, faqaala rasuulu llahi sal ly slam, man yashtarii buqcata aali fulaan, yaa iibinaya, fayasiiduhaa fi lmasjidi, ku ziyaadinaayo masaajidka, bikhayrin lahu minhaa fi ljannati, ku iibsanaayo wax buqcadan ka khayr badan oo jannada dhexdeeda. fashtaraytuhaa, waan iibsaday, min sulbi maalii, baan ka iibsaday, fazidtuhaa fi lmasjidi, baan ku ziyaadiyey, wa antum tamnacuunii an usalliya fiihi ragcatayni, idinkuna inaan laba ragca ku tukadaa ii diidaysaan, qaaluu allahuma nacam, qaala anshudukum billaahi wabilislaami, anshudukum billaahi waalislaami, hal taclamuuna ana rasuula llahi sal ly slama kaana calaa thabiirin, thabiiri makka inuu ahaa, wa macahu abuu bakrin wa cumaru, meeshaan marka calaa thabiirin, thabiiri makka ku fasiray. Marka xadiidta qaarna waxay leedahay uxud, buurta uxuday kor joogeen markaan. ayib, marka buurta uxudaana riwaayaadka saxiixa ay ku imaadeen, wa macahu abuu bakrin wa cumaru ayaa ahaa maciisa, wa ana iyo aniga, fataxaraka aljabalu, buurtii waa dhaqdhaqaaqday, farakadahu rasuulu llahi sal ly slam birijlihi, nebiga lugtiisu ku haraantiyo ku dhuftay, wa qaala wuxuu yidhi, uskun thabiiru, thabiiru xasil, fa innamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani, qaaluu allahuma nacam, qaala allahu akbar, ayuu yidhi marka, shahiduu lii, waa ii markaati kaceen, wa rabbi lkacbati, baan ku dhaartee, yacnii annii shahiidun, inaan shahiid ahay ayagaaba ii markaati kacaya, haddana waa idilaayeen. qofka marka boqol aayadoodna ma qancinayaan hadduu shar iyo fidno rabo, waayo hadda iyagiio qiran nebigu inuu sidaa ii mamay warsaan maa ogtiin inuu saa yidhi haa, haddana waa ku dilaynaa. de marka haddii ma dhici karta inuu isaguna shahiid noqdo, ayagii dilaayeyna ay dad xaq ku socda ay noqdaan, wax suurgala maha, lama hayo. qofkii yacni muslimka ahaayoo wanaagga ku jiray ee khayrka watay, yacni dilkiisa in khayr lagu gaaro, isagiina la dhaho yacni waa shahiid in la yidhaahdo, inaynan suuroobeyna meeshan ka muuqanaysa. marka meeshan thabiiru makka ayaa war ku jira. marka waxaa laga yaabaa haddii ninkan keliya uu keenay yaxya ibnu abi lxajaaj, dacfi baa isaga ku jira dabcan. ayib, وبه قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان وهو الطائي الحمصي ثقة عابد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه مركي أي قارك كقبتين وسوق ورانسدي فقال وحويل أنتو سوكر نقضي anshudu billaahi rajulan, qof allaan ku dhaarina. samica rasuulullahi sal allahu slam nebiga maqlay yaquul, isagoo dhahay yowma aljabal, maalintii buurta, xiina htaza, markay buurtu luulatay, farakalahu birijlihi, lugtiisa uu ku dhuftay ku haraatiyey, wa qaala uskun fa innahu laysa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiidaani wa ana macahu, waana la jiri aniga. fantashada lahu rijaalun, rag ayaa u marqaati kacay, ay shahiduun lahu. uma qaala, wuxuu yihi anshudu billaahi rajulan shahida rasuul allahi sal allau slam yowma baycati ridwaan, yaquulu haadihi, midaani yadullaahi, ilaahay gacantiisa waayo, wa haadihi, tanina yad cuhmaan. yani baycada marka hadda yaddii alle dhulka ma imaanayse, macnuhu marka waxay tahay oo hadda dhulka ma joogte, baycada marka hadda macnaha yadullaahi fowqa ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah, allay la baayactamaayeen, yadullaahi fowqa aydiihim too kale, leanna baycada waxaa ku jirta taageero iyo quwaa ku jirto. macnahaasaan ibnu jariir uu ka muujiyey, waana tafsiir siyaaqi ah oo siyaaqa laga gartay. ayib, marka waxa uu nebigu markii xudaybiye cusmaan waa la dilay oo maqlay oo baycada la galayna, rasuulka gacantiisa labadiisa gacmoodu isgeliyey, markaasuu yidhi middaan cusmaan gacantiisii ayuu ka dhigay, saasay ahayd. fantashada lahu rijaalun, ragaa u marqaati kacay. uma qaala anshudu billaahi rajulan, samica rasuulullahi sal allahu slam yowma jeishi lcusra, yaquulu man yunfiqu nafaqatan mutaqabala, nafaqo la aqbalaayo yaa bixinaayo. fajahaztu nisfa aljeishi, ciidanka nuskiisaan diyaariyey, min maalii baan ka diyaariyey. fantashada lahu rijaalun, ragaa u marqaati kacay. uma qaala anshudu billaahi rajulan, samica rasuulullahi sal allahu slam yaquulu man yaziidu fii hada almasjidi, masaajidkan yaa kordhinaayo. bibeytin fi ljanna, guri uu jannada ku yeelanayo isagoo ku bedel qaadanayo. fashtaraytuhu, waan iibsaday, min maalii baan ka iibiyey. fantashada lahu rijaalun, ragaa u marqaati kacay. uma qaala anshudu billaahi rajulan shahida ruuma, ceelkii ruuma, tubaacu la iibinayo. fashtaraytuhaa, min maalii baan ka gaday. fa abaxtuhaa libni sabiili, musaafirkan u baneeyey inuu iska cabi karo. fantashada lahu rijaalun, rag baa u marqaati kacay meesha masaajidku marka ka raba. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu mawhab qaala xadaanii muxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can abi isxaaqa can abi cabdiraxmaan asulamiy qaala lamaa xusira cuhmaanu, marka cusmaan la hareereeyey, fii daarihi, daartiisa lagu hareereeyey, ijtamaca annaasu, dadkii way kulmeen, xawla daarihi bay ku kulmeen. qaala fa ashrafa calayhim, oo kusoo kor noqday. wasaaqa alxadiida, xadiidkii ayuu kaxeeyey marka. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.